الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان شروح الجامع الصحيح للإمام البخاري. ثالثا إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني القاهري الشافعي المتوفى سنة 922، وهو في الحقيقة تلخيص الشرحين المذكورين الفتح والعمدة، والكتاب أيضا معروف بالقسطلاني كاسم مؤلفه، ولم يتحاشى من الإعادة عند الحاجة إلى البيان ولا في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن لنفع الخاصة والعامة. وقد كتب له مقدمة في منزلة الحديث النبوي من الدين وعناية الأمة به حفظا وجمعا وتدوينا، وقد طبع مرارا. الشرح الرابع شرح الكرماني الذي سماه مؤلفه بالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، وهذا الشرح قد أكثر الأخذ عنه الحافظان ابن حجر والعيني وتبعهما من بعدهما، ومؤلفه هو العلامة شمس الدين محمد بن يوسف ابن علي بن سعيد الكرماني المتوفى سنة 786 من الهجرة. قال صاحب كشف الظنون: شرح العلامة شمس الدين الكرماني شرح وسط مشهور بالقول، جامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد، وفرغ منه بمكة المكرمة سنة 75. قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: هو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل، لأنه لم يأخذه إلا من الصحف، وإن شرح العلامة الكرماني مأخوذ من الشروح الثلاثة، أي شرح الخطابي الشافعي وشرح ابن بطال المالكي وشرح مغلطاي الحنفي، وقد طبع أيضا مرارا. الشرح الخامس شرح الإمام أبي زكريا محي الدين النووي الشافعي المتوفى سنة 676 من الهجرة. قال في أول شرحه: ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط لبلغت ما يزيد على 100 من المجلدات، مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلة، بل لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات، لكني أقتصر على التوسط. وبلغ هذا الشرح إلى آخر كتاب الإيمان حتى اخترمته المنية وطبع بالقاهرة. شرح الإمام أبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 308 من الهجرة، وهو شرح لطيف فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة، سماه أعلام السنن، وهو في مجلد أخذ عنه الكرماني في شرحه. الشرح السابع شرح الإمام أبي الحسن علي بن خلف الشهير بابن بطال المغربي المالكي المتوفى سنة 444 من الهجرة، وغالبه فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب غالبا. الشرح الثامن شرح الإمام عبد الواحد بن التين، وأكثر عنه الحافظ في الفتح، وكان متداولا قبل 100. الشرح التاسع شرح الإمام ناصر الدين علي بن محمد المنير، وهو شرح كبير في 10. الشرح العاشر شرح الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج المصري الحنفي المتوفى سنة 792 من الهجرة، وهو شرح كبير سماه التلويح، وهو شرح بالقول. الحادي عشر شرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، وهو تعليق لطيف سماه التوشيح على الجامع الصحيح، ولخصه العلامة السيد علي بن سليمان المالكي الدمنتي وسماه روح التوشيح، وقد طبع بالقاهرة. الثاني عشر تعليقة العلامة أبي الحسن السندي المتوفى سنة 1138 المطبوعة بالقاهرة على هامش البخاري. الثالث عشر التجديد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للشيخ الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 893 من الهجرة، حذف فيه ما تكرر وجمع ما تفرق في الأبواب وفرغ منه في شعبان من سنة 889 هجرية، وطبع بالقاهرة. وقد شرح هذا المختصر شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي الأزهري، وشرحه مولانا نواب صديق حسن خان أمير بهوبال في الهند، وسماه عون الباري في حل أدلة البخاري في 4 مجلدات، وهو أيضا مطبوع بالقاهرة. الرابع عشر تيسير القاري للشيخ العلامة نور الحق الدهلوي المتوفى سنة 1073 هجرية، وهو بالفارسية مطبوع بالهند. الخامس عشر الحواشي التي علقها المحدث الكبير مولانا أحمد علي السهارنفوري المتوفى سنة 1297 هجرية، مطبوعة على هامش جميع نسخ المطبوعة بالهند، وهي مفيدة جدا، يكفي لقارئ البخاري مطالعتها بالتدبر. السادس عشر فيض الباري هو آمال درس الشيخ المحدث العلامة السيد محمد أنور شاه الكشميري المتوفى سنة 1352 هجرية، جمعها تلميذه البار مولانا بدر عالم المرتاه المتوفى سنة 1385 هجرية رحمه الله، وهو مطبوع بالقاهرة في 4 مجلدات كبار. السابع عشر لامع الداراري على جامع البخاري تأليف المحدث الكبير أستاذنا وشيخنا العلامة محمد زكريا الكندهلوي السهارنفوري نزيل المدينة المنورة حاليا، وهو مجموع أمال وتحقيقات للإمام الرباني شيخ المحدثين في عصره رشيد أحمد الكنكوهي المتوفى سنة 1323 من الهجرة في أثناء تدريس الجامع الصحيح للإمام البخاري، قيدها تلميذه النجيب الوفي الشيخ العلامة محمد يحيى الكندهلوي، وهو عصارة دراسات الشيخ ولباب تأملاته وعكوفه الطويل على علم الحديث دراسة وتدريسا. وقد جاء دور شيخنا المحدث العلامة محمد زكريا الكندهلوي ابن العلامة محمد يحيى فنقحها وهذبها وتناولها بالشرح والإيضاح والكشف والإبانة، وضم إليها ما فتح الله به عليه من نكت بديعة وإشارات لطيفة وتحقيقات نادرة وتطبيقات فائقة لا يعرف قيمتها إلا من باشر تدريس هذا الفن سنين طوالا، وعرضت له معضلات ومشكلات أثناء الدرس في مدة طويلة فلم يجد حلها في بطون الأسفار والكتب المتداولة والشروح المشهورة السائرة، وطبع في 3 مجلدات كبار بالهند، ويطبع حاليا في القاهرة في 10 أجزاء، ومقدمته في جزء واحد طبعت بالهند والقاهرة. وهذه المقدمة ضافية على لامع الداراري قد اجتمعت فيها فوائد وعلوم قد تفرقت وتناثرت في كتب هذا الموضوع، فجمعها مؤلفها الذي أصبح له الحديث شعارا ودثارا وذوقا وحالا في هذه المقدمة، ويجد فيها المعلم والتلميذ غاية ما أورد به على البخاري واستشكل من هذا الكتاب، ثم جوابه الشافي، وشرحا وافيا لرموز البخاري ومصطلحاته ومقاصده وأسراره في التراجم ولطائفه في التأليف، فجاءت شاملة كاملة وموسوعة واسعة. مناسبات الترتيب في صحيح البخاري. قال ابن حجر في مقدمته: هدي الساري التي قدم بها لشرحه العظيم على صحيح البخاري المسمى بفتح الباري. قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص عمر البلقيني تغمده الله برحمته: بدأ البخاري كتابه بقوله كيف كان بدء الوحي، ولم يقل كتاب الوحي ولا كتاب بدء الوحي، لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي. قلت: ويظهر لي أنه إنما عره من باب، لأن كل باب يأتي بعده ينقسم منه، فهو أم الأبواب فلا يكون قسيما لها. قال: وقدمه لأنه منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، ومنه عرف الإيمان والعلوم، وكان أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان، فذكر بعده كتاب الإيمان أشرف العلوم، فعقبه بكتاب العلم، وبعد العلم يكون العمل، وأفضل الأعمال البدنية الصلاة، ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة، فقال كتاب الطهارة، فذكر أنواعها وأجناسها، وما يصنع من لم يجد ماء ولا ترابا إلى غير ذلك مما يشترك فيه الرجال والنساء، وما تنفرد به النساء، ثم كتاب الصلاة وأنواعها، ثم كتاب الزكاة على ترتيب ما جاء في حديث بني الإسلام على خمس. واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر، وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث، وترجم عن الحج بكتاب المناسك لعم الحج والعمرة وما يتعلق بهما، وكان في الغالب من يحج يمر بالمدينة الشريفة، فذكر ما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحرم المدينة. قلت: ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج إن الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية محضة وبدنية مالية معا رتبها كذلك، فذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج، ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس عقب بذكره فقال كتاب الصيام، إنما أخره لأنه من الترك، والترك وإن كان عملا أيضا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلذا أخره، وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج، لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام. وهذه الترجم كلها معاملة العبد مع الخالق، وبعدها معاملة العبد مع الخلق، فقال كتاب البيوع، وذكر تراجم بيوع الأعيان، ثم بيع دين على وجه مخصوص وهو السلم، وكان البيع يقع قهريا، فذكر الشفعة التي هي بيع قهري. ولما تم الكلام على بيوع العين والدين الاختياري والقهري، وكان ذلك قد يقع فيه غبن من أحد الجانبين إما في ابتداء العقد أو في مجلس العقد، وكان في البيوع ما يقع على دينين لا يجب فيهما قبض في المجلس ولا تعيين أحدهما وهو الحوالة، فذكرها، وكانت الحوالة فيها انتقال الدين من ذمة إلى ذمة أردفها بما يقتضي ضم ذمة إلى ذمة وهو الكفالة والضمان، وكان الضمان شرع للحفظ، فذكر الوكالة التي هي حفظ للمال، وكانت الوكالة فيها توكل على آدمي فأردفها بما فيه التوكل على الله تعالى، فقال كتاب الحرث والمزارعة، وذكر فيها متعلقات الأرض والموات والغرس والشرب وتوابع ذلك، وكان في كثير من ذلك يقع الارتفاق فعقبه بكتاب الاستقراض لما فيه من الفضل والإرفاق. ثم ذكر العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه للإعلام بمعاملة الأرقاء، فلما تمت المعاملات كان لابد أن يقع فيها منازعات، فذكر الإشخاص والملازمة والالتقاط، وكان الالتقاط وضع اليد بالأمانة الشرعية، فذكر بعده وضع اليد تعديا وهو الظلم والغصب، وعقبه بما قد يظن فيه غصب ظاهر وهو حق شرعي، فذكر وضع الخشب في جدار الدار وصب الخمر في الطريق والجلوس في الأفنية والأبار في الطريق، وذكر في ذلك الحقوق المشتركة. وقد يقع في الاشتراك نهبي فترجم النهبي بغير إذن صاحبه. ثم ذكر بعد الحقوق المشتركة العامة الاشتراك الخاص، فذكر كتاب الشركة وتفاريعها. ولما أن كانت هذه المعاملات في مصالح الخلق ذكر شيئا يتعلق بمصالح الرعية وهي الرهن، وكان الرهن يحتاج إلى فك رقبة وهو جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن، أردفه بالعتق الذي هو فك الرقبة، والملك الذي يترتب عليه جائز من جهة السيد لا من جهة العبد. فذكر متعلقات العتق من التدبير والولاء وأم الولد والإحسان إلى الرقيق وأحكامهم ومكاتباتهم. ولما كانت الكتابة تستدعي إيتاء لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الآية 33 من سورة النور، فأردفه بكتاب الهبة، وذكر معها العمري والرقبي. ولما كانت الهبة نقل ملك الرقبة بلا عوض أردفه بنقل المنفعة بلا عوض وهو العارية والمنيحة. ولما تمت المعاملات وانتقال الملك على الوجوه السابقة وكان ذلك يقع فيه تنازع فيحتاج إلى الإشهاد أردفه بكتاب الشهادات. ولما كانت البينات قد يقع فيها تعارض ترجم القرعة في المشكلات، وكان ذلك التعارض قد يقتضي صلحا وقد يقع بلا تعارض ترجم كتاب الصلح. ولما كان الصلح قد يقع فيه الشرط عقبه بالشروط في المعاملات، ولما كانت الشروط قد تكون في الحياة وبعد الوفاة ترجم كتاب الوصية والوقف. فلما انتهى ما يتعلق بالمعاملات مع الخالق ثم ما يتعلق بالمعاملات مع الخلق أردفها بمعاملة جامعة بين معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب، فترجم كتاب الجهاد، إذ به يحصل إعلاء كلمة الله تعالى وبدأ بفضل الجهاد. ثم ذكر ما يقتضي أن المجاهد ينبغي أن يعد نفسه في القتل، فترجم باب التحنط عند القتال. وقريب منه من ذهب لياتي بخبر العدو وهو الطليعة، وكان الطليعة يحتاج إلى ركوب الخيل. ثم ذكر من الحيوان ما له خصوصية وهي بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وناقته، وكان الجهاد في الغالب للرجال وقد يكون النساء معهم تبعا، فترجم أحوال النساء في الجهاد، وذكر باقي ما يتعلق بالجهاد ومنها آلات الحرب وهيئتها والدعاء قبل القتال، وكل ذلك من آثار بعثته العامة، فترجم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام. وكان عزم الإمام على الناس في الجهاد إنما هو بحسب الطاقة، فترجم عزم الإمام على الناس فيما يطيقون وتوابع ذلك. وكانت الاستعانة في الجهاد تكون بجعل أو غير جعل، فترجم الجعائل. وكان الإمام ينبغي أن يكون إمام القوم، فترجم المبادرة عند الفزع. وكانت المبادرة لا تمنع من التوكل لا سيما في حق من نصر بالرعب، فذكره وذكر مبادرته، على أن تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل، فترجم حمل الزاد في الغزو. ثم ذكر آداب السفر، وكان القادمون من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة فترجم فرض الخمس، وكان ما يؤخذ من الكفار تارة يكون بالحرب ومرة يكون بالصلح، فذكر كتاب الجزية وأحوال أهل الذمة، ثم ذكر تراجم تتعلق بالموادعة والعهد والحذر من الغدر. ولما تمت المعاملات الثلاث وكلها من الوحي المترجم عليه بدء الوحي، فذكر بعد هذه المعاملات بدء الخلق. قلت: ويظهر لي أنه إنما ذكر بدء الخلق عقب كتاب الجهاد لما أن الجهاد يشتمل على إزهاق النفس، فأراد أن يذكر أن هذه المخلوقات محدثات وأن ما آلها إلى الفناء وأنه لا خلود لأحد. ومن مناسبة ذكر الجنة والنار اللتين ما آل الخلق إليهما ناسب ذكر إبليس وجنوده عاقب صفة النار لأنهم أهلها. ثم ذكر الجن، ولما كان خلق الدواب قبل خلق آدم عقبه بخلق آدم، وترجم الأنبياء نبيا نبيا على الترتيب الذي نعتقده، وذكر فيه ذا القرنين لأنه عنده نبي وأنه قبل إبراهيم، ولهذا ترجمه بعد ترجمة إبراهيم، وذكر ترجمة أيوب بعد يوسف لما بينهما من مناسبة الابتلاء، وذكر قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية 63 من سورة الأعراف بعد قصة يونس، لأن يونس التقمه الحوت فكان ذلك بلوى له فصبر فنجا، وأولئك ابتلوا بحيتان فمنهم من صبر فنجا ومنهم من تعدى فعذب. وذكر لقمان بعد سليمان إما لأنه عنده نبي وإما لأنه من جملة أتباع داود عليه السلام، وذكر مريم لأنها عنده نبية. ثم ذكر بعد الأنبياء أشياء من العجائب الواقعة في زمن إسرائيل، ثم ذكر الفضائل والمناقب المتعلقة بهذه الأمة وأنهم ليسوا بأنبياء مع ذلك، وبدأ بقريش لأنه بلسانهم أنزل الكتاب، ولما ذكر أسلم وغفار ذكر قريبا منه إسلام أبي ذر لأنه أول من أسلم من غفار، ثم ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وعلامات نبوته في الإسلام، ثم فضائل أصحابه. ولما كان المسلمون الذين اتبعوه وسبقوا إلى الإسلام هم المهاجرون والأنصار، والمهاجرون مقدمون في السبق، ترجم مناقب المهاجرين ورأسهم أبو بكر الصديق فذكرهم، ثم أتبعهم بمناقب الأنصار وفضائلهم، ثم شرع بعد ذكر مناقب الصحابة في سياق سيارهم في إعلاء كلمة الله تعالى مع نبيهم، فذكر أولا أشياء من أحوال الجاهلية قبل البعثة التي أزالت الجاهلية، ثم ذكر أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى الحبشة وأحوال الإسراء وغير ذلك، ثم الهجرة إلى المدينة المنورة، ثم ساق المغازي على ترتيب ما صح عنده، وبدأ بإسلام ابن سلام تفاؤلا بالسلامة في المغازي، ثم بعد إيراد المغازي والسرايا ذكر الوفود، ثم حجة الوداع، ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وما قبض صلى الله عليه وسلم إلا وشريعته كاملة بيضاء نقية وكتابه قد كمل نزوله، فأعقب ذلك بكتاب التفسير، ثم ذكر عقب ذلك فضائل القرآن الكريم ومتعلقاته وآداب تلاوته، وكان ما يتعلق بالكتاب والسنة من الحفظ والتفسير وتقرير الأحكام يحصل به حفظ الدين في الأقطار واستمرار الأحكام على الأعصار، وبذلك تحصل الحياة المعتبرة. أعقب ذلك بما يحصل منه النسل والذرية التي يقوم منها جيل بعد جيل يحفظون أحوال التنزيل، فقال: كتاب النكاح. ثم أعقبه بكتاب الرضاع لما فيه من متعلقات التحريم به، ثم ذكر ما يحرم من النساء وما يحل، ثم أردف ذلك بالمصاهرة والنكاح الحرام والمكروه والخطبة والعقد والصداق والولي وضرب الدف في النكاح والوليمة والشروط في النكاح وبقية أحوال الوليمة، ثم عشرة النساء، ثم أردفه كتاب الطلاق، ثم ذكر أنكحة الكفار. ولما كان الإيلاء في كتاب الله مذكورا بعد نكاح المشركين ذكره البخاري عقبه، ثم ذكر الظهار وهو فرقة مؤقتة، ثم ذكر اللعان وهو فرقة مؤبدة، ثم ذكر العدد والمرادعة، ثم ذكر حكم الوطئ من غير عقد لمن فرغ من توابع العقد الصحيح فقال مهر البغي والنكاح الفاسد، ثم ذكر المتعة. ولما انتهت الأحكام المتعلقة بالنكاح وكان من أحكامه أمر يتعلق بالزوج تعلقا مستمرا وهو النفقة ذكرها، ولما انقضت النفقات وهي من المأكولات غالبا أردف كتاب الأطعمة وأحكامها وآدابها، ثم كان من الأطعمة ما هو خاص فذكر العقيقة، وكان ذلك مما يحتاج فيه إلى ذبح فذكر الذبائح، وكان من المذبوح ما يصاد فذكر أحكام الصيد، وكان من الذبح ما يذبح في العام مرة فقال كتاب الأضاحي، وكانت المآكل تعقبها المشارب فقال كتاب الأشربة، وكانت المأكولات والمشروبات قد يحصل منها في البدن ما يحتاج إلى طبيب فقال كتاب الطب، وذكر تعلقات المرض وثواب المرضى وما يجوز أن يتداوى به وما يجوز من الرقى وما يكره منها ويحرم. ولما انقضى الكلام على المأكولات والمشروبات وما يزيل الداء المتولد منها أردف بكتاب اللباس والزينة وأحكام ذلك والطيب وأنواعه، وكان كثير منها يتعلق بأداب النفس فأردفها بكتاب الأدب والبر والصلة والاستئذان. ولما كان السلام والاستئذان سببا لفتح الأبواب السفلية أردفها بالدعوات التي هي فتح للأبواب العلوية، ولما كان الدعاء سبب المغفرة ذكر الاستغفار، ولما كان الاستغفار سببا لهدم الذنوب قال باب التوبة، ثم ذكر الأذكار المؤقتة وغيرها والاستعاذة، ولما كان الذكر والدعاء سببا للاتعاظ ذكر المواعظ والزهد، وكثيرا من أحوال يوم القيامة، ثم ذكر ما يبين أن الأمور كلها بتصريف الله تعالى فقال كتاب القدر وذكر أحواله. ولما كان القدر قد تحال عليه الأشياء المنذورة قال كتاب النذور، فكان النذر فيه كفارة فأضاف إليه الأيمان، وكانت الأيمان والنذور تحتاج إلى الكفارة فقال كتاب الكفارة. ولما تمت أحوال الناس في الحياة الدنيا ذكر أحوالهم بعد الموت فقال كتاب الفرائض فذكر أحكامه، ولما تمت الأحوال بغير جناية ذكر الجنايات الواقعة بين الناس فقال كتاب الحدود، وذكر في آخره أحوال المرتدين، ثم ختم بكتاب التوحيد. الآن انتهى الشريط الرابع والأخير من كتاب الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين، ألفه الدكتور تقي الدين الندوي المظاهري، قرأه عليكم محمد عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.